يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأزمنة ما يسمى بتحليل الحمض، البصمة الوراثية، فهل إذا شك في أحد يحلل ويلحق بالنسب؟ لا، ما يلحق بالنسب بموجب البصمة. وكان إذا تنازع ناس في نسب صبي أو صغير تنازعوا، تحكم القافة، الذين يعرفون الدماء ويعرفون الشبه. أما الحمض النووي هذا لا، ما يصلح. نعم.